في السنة كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. هذا من المعنى الجائز الذي ورد، وأكثر ما جاء في القرآن، بل كل ما جاء في القرآن، أن المعرفة أضيفت لمن يدن وليس لمن ينبح، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فهو ذلك من الآية، وهذا سبق بيانه. فإذا قوله وصاف المعرفة يعني وصاف العلم، فالعلم صافي لا يؤتاه إلا مسلم، وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي خاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين، بشيئين سلوكيين من أعمال السلوك. الأمر الأول أن لا يعتبر فإذا اعترض حجه، والأمر الثاني أن يعمل فإذا تعلم فالله عمل به، تفتح من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما يفتح للآخرين. لأن المرء من نفسه يجد في حاله إثارات من حياته أو إثارات من ضربه للعلم، أرث يفتح له بإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده ومقاطع كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والعمل القلبي. فهذا أمران مهمان، الأول من الاعتراف والثاني العمل في مفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. صفاء العلم يكون بهذين الشيئين، حتى نحو العملية، أمور العملية أمور الصلاة من الأحكام الفقهية من العبادات في المعاناة وغير ذلك. إذا عملت شيئا فسلمت للدليل وسلمت للدليل كان أهل العلم فيه، فعمل ذلك أورث الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وقد قال جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به، وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. فلهذا عدم الاعتراف في أمور العقائد والتوحيد على النصوص، يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتخفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم و ولم يعتب فإنه يصح في نجاح العمل ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الزيادة من عمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. قال: يتجذب بين الكفر والإيمان والتقصير والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا بها ساكا زائرا لا مؤمنا موثقا ولا زاهدا كذبا. وهذا تكذيب للذين عرف لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دل عليه الفكر والسنه، فانهم يبقون مشككين، هكذا ليسوا مؤمنين فليسوا كفار، تارة ينزعوا لهؤلاء بشكه وتارة يكون مع اهل الايمان بصديق، وتارة يعرض له التكذيب تارة يعرض له التصديق تارة يعرض له الاقرار تارة يعرض له الانكار. فليس في قلبه يقين الحق، ليس في قلبه علم لا شك فيه، بل هو مردد، بل هو ريب وشك. والله جل وعلا صف المنافقين بانهم لا يزالون بريبهم فقط الحناس، فالارض في ريبهم تترددون. أو بل أكثرهم بغيرهم يتردّدون. ثم قال أحسن الله وقال ذلك نبه أن قوله يتردد بين الكل والإيمان والشرك ونحو ذلك هذه لها حالات، إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال إن فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم، فإن كل أحد لا يتلم من هذه العوارض والانفكاك والشكور أو الوساوس التي فيها جرائم، صاحب العلم ينفيها ولا يستأنف لها. وأما الذي استأنف لها يسمع ويحكم ويتحقق حاضر ما ذكر ولم يسلم، فإن هذا هو الذي وفي هنا قول سيتغلب بين الكفر والإيمان إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى هذه المسائل التي سمعتموها وما يأتي به عقيدة في مسألة التلقي والموت من عبد والاستسلام لمصر وحدة مصر الثلاثي وأن العقيدة مكروهة الاستسلام ونحو ذلك، والمعبرة الحجة يأتي بعد ذلك كثير يأتي بعد ذلك قبل يدرك ما ورده المهم. قال لا يصح الإيمان برؤية أهل ذلك العام من اعتبرها منهم بوهم أو حولها بفهم. هذا اتفق أن ذكرنا رؤية رؤية رضي الله تعالى والمباح فيها والرد على أهل البيت فيها وتقرير ما بعث منهم والجماعة هل في ذلك اتفق أن ذكرنا ذلك بتفصيل. قال لا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام، دار السلام التي هي الجنة لهم دار السلام من دار السلام، لأن فيها السلامة في جميع أنواعها، السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الطوارئ، حتى اللغو حتى كما قال ثلاثة لا حتى ما يوزي سن أقل الإيمان وفريل الأشجار حرك الأراق الحام في الأمنة، فكل ما فيها لا وحية وحياة فلا. قال صح الإيمان بالرؤية لأهل السلام لمن سبقهم بوحي، يعني أن الإيمان بالرؤية لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو عقيدة الإيمان بها فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمان. وهذا ليس للرؤية فحسب، ليس للرؤية وحدها، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاء لا يتجاوز القرآن والحديث. قال لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بسهم، اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما، أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويلة. قال في التعليل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وضعه للربوبية شرط التأويل ولزوم التأويل، يعني أنا تأويل الرؤية وتأويل الصفات الحق والرب التأويل، هذا يأتي بعيانة الفاتح، فتأويل الصفات هو ما تقول إليك أحاقها والعقل والصفات لا يدرك الربوبية، فلذلك تعلم بجوابه للغيبيات يدل على أنها ظاهرة. قوله هنا لا يفسر لما إلى آخر علل بقوله إذا رأي رؤية وتأويل كل ما عن وضعه من الربوبية جميع الرب التعالى والعالم والخيال جميعا، فأويل لا يحق فرض التأويل واللوم متدليين عليه من المسلمين. وهل من ثلاث مثالة واضحة المعنى فيما ذكر لك، لكن ينبن عليها للذي فهمي بعض أمرات. المسألة الأولى بمعنى تأويل، التأويل أنا أقول للأحجاب أنا الأمر إلى هذا يعني قام إلى كذا. فالويل هو إيمان الأشياء إلى هنا، هذا اللغة. فويل الرؤية ما نقول إليه الرؤية، فويل قطعة ما نقول إليه. إذا كان خير أحسن تأويلا يوحد من عاقل أحسن مال. فينبتدي تأويل هذه اسم مصدر آلة أفل يقول إيانا وتأويلا، فإيانا نهاية تسمى تأويل، تسمى تأويل. المسألة الثانية التأويل في سماع الأجل أو في مجال الحج والسنة وفي ما جرى عليه الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل تأويل حقائق، تأويل الأمر والنهي، تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر إليه لا أخبر به فتأويله حينما راح. ما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من قبل يوم القيامة ومن هنا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يقول الذين على أخبرات قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة هو حوار النحو. تأويل كل وغيره وعقيقته الملكية على تأويل السنة هو حق البلد. تأويل ما حقنا فحق الأخبار الله جل وعلا وعدنا وغيره تأويلهم هي حق ومؤذي. في هذا جل وعلا فما يعلم تأويله إلا الله، ألا من نقص عن نفسه الله إن أحد لا يعذر فيه إلا وحيد يعني تبين مكتاب معنى لا أقول ما أقول لي أخاء هذا الشيء يعني عليك وحنا لا يعمل وهو لا يعلم حقيقة الله، لا يعلم حقيقة جنة الله، لا يعلم حقيقة جنة الله، لا يعلم حقيقة مرينة الله، لا يعلم حقيقة مرينة الله، لا يعلم حقيقة صراحة أحوال رضا إلا الله. هذه الحقيقة لا إلا الله. أشتر مسلم يلم ما يصمر غلية أخرنا في المغربية لأهم معنى فنسى. وأما حقيقة ما هي عليك كمال عبدها وحي فالي لرب جفع فيا صح عبا والله هم أن أبقى ليس في الدنيا إلا الأسماء، يعني أن تأكل ما هم الحقيقة الأسماء التي مقصنا أن تسمو حقيقة مريض. حقيقة القائلة حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقت عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثال وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال فمن آمن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن أمرتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن حالا. كل من أمر الأمر فتأويل الأمر يعني ما تقول إليه حقيقة الأمر هو أحسن كثير، فمن لم يبتري فلا يبتري الأمر ولا يبتري. تأويل النهي وما تقول إليه حقيقة النهي وهو كان فيجب عليك أرى كان النهي من يسيب نهي مامان وأن يجب على الأمر الذي قال آخر وكذا التي قال كما يزل فيها النهي عندي النهي. تقول الأمر وأن يجب عليك يجب عليك أرى وسيب النهي يجب ما تعرف لك المطمئن بتاعه وجرى على

قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا نبه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين كل كائنات الحية. كائنات الحية لها سمع ولها بصر، ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كمثله شيء، لأنه موجود ووصف الله به نفسه، فمعنى ذلك أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. ثبت في صحيح البخاري إلى آخر، السائل يثبت لنا هذا يجيبه من صحيح البخاري. هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ أما لفظ العارف فلا بأس به، استعمله أئمتنا في بعض كلامهم، قال بعض العارفين قال فلان العارف بالله، وعلى قلة، والأحسن أن يترك. وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم، لأن قاضي القضاة هو الرب جل جلاله. ما رأيكم في من قال ليس لله مكان؟ هذا باطل، فالمكان لا يطلق ولا ينفى، لأنه ما جاء في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول الله جل وعلا مستو على عرشه كما وصف به نفسه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا يلزم، لكنها طبعا إذا صار فيه في الغيبية، الأمور الغيبية، الأمور الغيبية ما تدخل فيها، لأن هذه الأشياء غائبة وهم أول الغائب، واضح؟ إذا أردت أن تؤول، سيكون التأويل على الظاهر، إذا كان الظاهر الكيفية فالتأويل على الكيفية، إذا كان الظاهر أصل المعنى فيكون التأويل على أصل المعنى، إذا كان الظاهر تمام المعنى إلى آخره. يعني أن الأشياء متنوعة، يعني عندنا كيفية وأصل المعنى إيش؟ وكمان المعنى. إذا كان الدليل فيه طبعا مش صفات، أنت تكلم في الصفات، تكلم في أي دليل، إذا كان الدليل فيه كيفية مثل ذكر الإنسان، فلا مانع أن يكون التأويل التأويل الشرعي، يعني تأويل هذا الدليل إلى غيره، يبدأ بقرينة لأن هذا المراد في الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة الرياض الجنة، معلوم أن الجنة ليست في الأرض، وأن الأرض ليست فيها بقعة الآن من الجنة، فإذا روضة من رياض الجنة هذا هنا وش المراد بها؟ قالوا هذا المعنى روضة ما بين بيتي ومنبري، هذه البقعة لها وضوح كيفية واضحة لنا، هذه البقعة ما بين البيت والمنبر، كونها روضة من رياض الجنة لا بد أن يكون ثم تأويل لها، تأويل صحيح لها، ولذلك فسرت لأنها روضة من رياض الجنة، يعني أنها وسيلة من وسائل الكون في الجنة والتعبد فيها وما يجده المؤمن في نفسه من اليقين ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كيف؟ هل تؤول أصلا مع الوجه؟ لا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي والمنبر هذا إيش؟ هذا تشوفه، واضح؟ روضة من رياض الجنة هذه إيش؟ هذا الحكم، هل هو الحكم أن هذه روضة من رياض الجنة الآن تشوفها أو لا؟ إذا صار اللفظ والحقيقة والكيفية في هذا الصورة، إذا هنا توجه الكيفية. طبعا اين المحل؟